مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. في اللقاء بالأمس تحدثنا عن مقدمة في التغيير، وقلنا حتى يحدث الإنسان أي تغيير حقيقي فلا بد من وجود شرطين. الشرط الأول أن التغيير يبدأ من الداخل، كل شيء من مشاعر وإحساء أحاسيس يبدأ من الداخل. حتى تحدث أي تغيير فلا بد أن تبدأ من الداخل. التغيير يبدأ من الداخل، السعادة تبدأ من الداخل، الثقة تبدأ من الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى تحدث أي تغيير فغير في النفس أولا. هذا الشرط الأول. قلنا أن مقولات جميلة لسادة العلماء والمشاهير في التاريخ أنه حتى يحدث الإنسان تغييرا فلا بد أن يبدأ بتغيير البرنامج الذي موجود في داخله. المسألة الثانية والشرط الثاني أن هناك سنن كونية. الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء قدرناه تقديرا. فوضع الله عز وجل سننا كونية، قواعد، قوانين موجودة في الدنيا تسير، فقهها من فقهها وعلمها من علمها ولم يعلمها من لم يعلمها. سواء علمها الإنسان أو لم يعلمها السنن هذه تمشي. مثلا سنة السكين القطع، فلو أن الإنسان لا يعرف أن سنة السكين القطع ووضع السكين على يده فسل بها جلده تقطعه، لا سواء علم هذه أم لم يعلم المعلومة. سنة النار الحرق أو الحرارة، فذلك من قرب بقرب نار ثم يعني وضع يده عليها ستحرقه النار، هذه من سننها. كذلك لكل أمر سننا، يعني حتى الأمور الحسية لها سنن، السعادة لها سنن، الصحة لها سنن، التغيير له سنن. من لم يدرك هذه السنن لا يصل لما يريد. قواعد كما سماها الدكتور ستيفن كافي principles، مبادئ أو قواعد، إذا لم تدركها لا تعرفها. مثل شخص الآن يعني يريد أن يزرع فدانا أو أرضا زراعية ولا يعرف أنه يحتاج إلى أن يصبر حتى ينبت، يضع النبت ثم يسقيه أياما أو أسابيع أو ربما شهورا حتى يجني الثمرة بعد ذلك، هو لا يعرف هذه المعلومة. ثم بعد أن وضع كل شيء ووضع النبت وأخذ يسقي هذه النبتة أيام وأيام ولا يرى إلا طينا وترابا، فعند ذلك فقد الأمل، قال هذا ما منها أمل، بالعكس أنا الآن والنبت بدأ ينبت. ثم تركه فذهب، لأنه لا يعلم أن من سنن الكون أو من سنة الزرع أن الإنسان إذا أراد أن يحصد فلا بد أن يسقي ويستمر حتى يحصد هذا الشيء. هناك أناس لا تعلم عن سنن السعادة شيئا، ولا تعلم عن سنن التغيير شيئا، ولا تعلم عن سنن العلم شيئا، ثم هي تقول نحن قد لسنا بسعداء أو لسنا بناجحين أو بغير ذلك. فذلك لأنهم لا يعرفون السنن أولا ثم لا يطبقون هذه السنن. السعادة ليست صدفة، التغيير ليس صدفة، النجاح ليس صدفة، لا يحصل صدفة، إنما يحصل بمعرفة الطريق ثم التطبيق. إذن هذا ما تحدثنا عنه في المرة الماضية، ونريد أن ندخل هنا في الحديث عما ذكره الدكتور البروفيسور جيمس بروجيسكا في دراسة أجراها على مجموعة من الناس، آلاف من الناس أحدثوا تغييرا في حياتهم دون اللجوء إلى شخص مختص. فاكتشف أن هناك 6 مراحل يمر بها الإنسان حتى يحدث أي تغيير في حياته. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل البحث والتحري، pre-contemplation. هذه المرحلة خطيرة، ففي هذه المرحلة يكون الشخص غير معترف بأنه مريض أو يحتاج إلى تغيير أو أنه يعاني أو غير ذلك، لا يعترف. عادة ما يكون الشخص في هذه المرحلة في نفسية رفض، نسميها مرحلة الدينايل. الدكتور سيغموند فرويد لما أنشأ مدرسته أنشأ نظريات كثيرة، من هذه النظريات نظرية اسمها آليات الدفاع، فاللي يسمونها defense mechanisms. الشخص يبني آليات دفاعية يحمي بها عقله الواعي من عقله الباطن. ولذلك عندما تحصل مشكلة للإنسان أو صدمة أو حادثة، أول شيء يرفض أن هذا الشخص مات أو هذا الشيء فقد، أو فهذه مرحلة للدفاعية، آلية دفاعية. طبعا الشخص العادي، الحكماء لا يفعلون ذلك، يعني هناك الناس الحكماء العقال ليس عندهم آليات دفاع، إنما أغلب الناس عندهم آليات دفاع، منها الرفض، هذه منها formation reaction يسمونها، اللي هي تبني إنسان مثلا يعني يكره شيء معين أو يعني في نفسه فيكون قناعة تجاه ضد هذا الشيء، ولكنه في حقيقة نفسه هو كرهانا فقط، أو شخص يحب هذا الشيء لكن مبدأه يمنعه من التقرب إليه، فلذلك يعني يبني شيء مضاد. امرأة تريد أن تتزوج لكن لم يتقدم لها أحد، فتبني شخصية مضادة، أمورافوبيا، ضد الرجال كلهم. شخص يريد أن يتزوج لكنه لا يستطيع أن يتزوج، يكره النساء بشكل عام ويناقش أنه لا يريد أن يقرب من النساء والنساء، وهكذا يبني يعني آلية دفاعية، لكن في أعماق نفسه ولا يعترف بوجود هذا الشعور والحس. هاي مسائل عندما اكتشفها فرويد فتح بابا عظيما للمعالجين النفسانيين ليكتشفوا أعماق الشعور النفسي. فمن هذه المراحل مراحل الدينايل، أن الشخص يرفض الاعتراف بذلك حتى يحمي عقله الواعي من عقله الباطن، عقل الباطن متراكمة فيه ذكريات كثيرة. في هذه المرحلة، مرحلة البري كونتمبليشن أو مرحلة ما قبل البحث والتحري، يسميها مرحلة الإسقاطات. في هذه المرحلة الشخص يود تغيير الآخرين لكن لا يود تغيير نفسه. في هذه المرحلة يكثر الشخص من الإسقاطات. السبب مش أنا، السبب التربية أو الوالدين أو الزوجة أو المدرسة أو العمل أو المدير أو الحكومة أو مجلس الأمة أو أمريكا أو غير ذلك، يعني أو الحسد أو السحر أو الشيطان. أو يسقط في هذه المرحلة مش أنا المشكلة، إنما أنت أو أنتم أو هم أو الظروف هي المشكلة. لذلك هو يحوم في دائرة الإسقاطات رغم أن الحاح الآخرين عليه بأن يغير طبعه أو وضعه أو سلوكه أو تصرفه أو مرضه، إلا أنه يصر على أنه ليس هو السبب، إنما الآخرين أو الظروف هي السبب. كثير من الناس في هذه المرحلة، كثير من المشاكل الشائكة بين الأفراد والأسر يكون محلها هنا أيضا. والحقيقة أن هذه المرحلة حرجة ما لم يخرج منها الإنسان، فمن الصعب جدا تغيير وضعه. يعني بعض الأحيان يتصل بي البعض يطلب استشارة، يقول زوجي أو زوجتي أو أخي أو أختي ما يريدون أن يتغيروا، ماذا أفعل لهم؟ أقول لا تستطيعين فعل شيء، لا تستطيع فعل شيء تجاه شخص لا يريد أن يتغير، سوى أنك توعيه أنه بحاجة إلى المساعدة أو الاستشارة أو التغيير. لكن أن تحدث تغييرا حقيقيا في ذات شخص هو في ذاته لا يود أن يحدث تغييرا، هذا من سابع المستحيلات. خذها مني قاعدة من هنا، فإن مرض البارانويا وهو مرض الشكوك المستمر تجاه الآخرين، هذا من أعتى الأمراض، يعتبر من أعتى الأمراض النفسية، بل لا يكاد الأطباء النفسانيين يجدون له علاجا فضلا عن المعالجين النفسانيين، وهو أن الشخص يعتقد بأنه مضطهد وملاحق والناس تكيد له. ومن عتي هذا المرض ومن قوته أن الشخص، حتى بعض الأطباء الأذكياء حتى يحدثون تغييرا في الشخص الذي يعاني من مرض البارانويا، وهو الذي يعتقد اعتقادا جازما بأنه ليس هو المشكلة إنما فقط الآخرين الذين يلاحقونه ويضطهدونه ويكيدون ضده إلى غير ذلك، يدخلون في حالة فصام، يعني يوصلون إلى حالة الفصام، فيدخل الآن في الفصام الشكوكي اللي هو البارانويد شيزوفرينيا. عندما يدخل في حالة الفصام يعالجونه، يدخلونه في مرض أعتى أقوى وأكثر حتى يخرجونه من الوضع الذي هو فيه، لأن البارانويا صاحب قناعة يقينية لا تتغير، وهي قناعة خاطئة طبعا، وذلك أن الشخص لديه فكرة يقينية بهذا ولا يعترف بخطأ هذه الفكرة. لذا فإن هذا الشخص يستمر يوقع المشاكل على نفسه وعلى من حوله، ولديه قوة في الإقناع ويقود الآخرين في تفاصيل الأمور التي يريدها. والمشكلة في هذا المرض مرة أخرى أن صاحبه لا يدرك أن أفكاره خطأ. وبالمناسبة يعني فإن هذا المرض منتشر جدا في التعداد العام، ويعاني منه أفراد على مستويات عالية في الإدارة والمسؤولية، بل مسؤولين كثير في كثير من أنحاء العالم، وتجدهم على مستوى المسؤولية لكنهم في غاية المعاناة من مرض البارانويا. فكرة يقينية، لأن الفكرة اليقينية قد تقود شعب. لا شك أن هتلر كان يعاني من البارانويا، وقاد شعبا كاملا بالبارانويا. هو الآن عنده قناعة وفكرة يقينية ومتجه نحوها، فتنقاد له الشعوب لأنه يقودهم بالتفاصيل والإقناع وغير ذلك، رغم أنه يعتقد أن هناك من يترصد له ويكيد له من أمثال الإنجليز والفرنسيين في ذلك الوقت إلى غير ذلك. السؤال هو كيف تدرك أنك في هذه المرحلة؟ خلنا من البارانويا، نحن نتحدث عن مرحلة ما قبل البحث والتحري، مرحلة الإسقاطات اللي فيها معظم الناس. كيف تدرك أنك في هذه المرحلة وليست في المراحل التي بعدها؟ إذا كان الكثيرون من الناس يخبرونك بأن عندك مشكلة وأن هذا الأمر متكرر ومن مجموعة مختلفة من الناس، فعادة ما تكون فعلا لديك مشكلة، لأن لا يتفق الناس على اختلافها وتنوعها على وجود مشكلة عندك، ما هم متفقون. لنفرض أن هناك شخص في العمل قال أنت عندك مشكلة في العصبية، ثم قالت لك زوجتك في البيت عندك مشكلة في العصبية، ومو معقول أن زوجتك متحدث مع زميلك في العمل، وثم أدركت شخصا آخر وقال لك عندك مشكلة في العصبية. هنا تدرك أن فعلا عندك مشكلة. عدم الاعتراف بأن عندك مشكلة معناه أنت في المرحلة الأولى، ما زلت أنت في مرحلة الإسقاطات، معناه سوري ما نستطيع نفعل شيء لك، أنت ستستمر في نفس الوضع، لن تتغير، لن يستجد شيء في حياتك، ما لم تدرك هذه النقطة. فإذا كنت سمعت تكرارا ملاحظات من الناس عليك تجاه بعض السلوكيات أو التصرفات أو القناعات التي تحملها، فمن الأفضل أن تطلب الاستشارة من متخصص وتعرض عليه طريقة تفكيرك أو جملة من تصرفاتك، ثم تستمع إلى تحليله إذا كان يوافق ملاحظات الآخرين أو لا يوافقها. لدي اعتقاد أن كل إنسان يعاني فهو السبب في معاناته، لدي هذا الاعتقاد الجازم. ولك في هذا المعنى قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما أنفسهم، وقوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم ويعفو عن كثير. ما أصابك، بل أن الله عز وجل حدث نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، يعني أي مشكلة تقع على الإنسان فهو المسؤول. السؤال كيف موضوع يطول، لكن هو المسؤول عن كل مشكلة تقع له، على الأقل هو المسؤول عن حل هذه المشكلة. حتى ولو وقع ظلما، سبب وجود الظالمين المظلومين، المظلومون لا يتحدثون، لا يطالبون بحقوقهم، فيستمر الظلم عليهم، بمعنى آخر يستاهلون ويستحقون، مدام ساكتين على الظلم يستاهلون. فلذلك كل معاناة موجودة سببها الإنسان هو نفسه، خلنا نقول غالب المعاناة، يعني 99% من المعاناة الإنسان هو نفسه. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى نمنحك القوة. الشخص اللي يقول أنا السبب في معاناتي، معناته يقول أنا أستطيع أن أتحكم في السبب، أنا أستطيع أن أغير من وضعي. الشخص اللي يقول مش أنا، الظروف، الشخص، المدير، المسؤول، هو أحال الآن القوة إلى آخرين أو إلى ظروف. في هذه الحالة هو لا نعلم إن كان سيتغير وضعه أو لا، هي محالة إلى الظروف والأشخاص الآخرين الذين منحتهم القوة. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني إن ظن خيرا فله الخير، وإن ظن غير ذلك فله غير ذلك، هو وما يظن. والواقع دليل آخر على هذا المعنى، فأنت ترى أناسا يعترفون بوضعهم فيشخصون تشخيصا صحيحا ثم يتوفقون، بينما آخرون أمضوا عمرهم في الإدمان والبارانويا والاكتئاب والقلق والتوتر، إذ أنهم لم يفلحوا في تعدي المرحلة الأولى هذه، بل استمروا في الإسقاطات. أذكر أني التقيت جماعة المدمن المجهول Narcotics Anonymous في الكويت، وهي جماعة مدمنين متعافين يلتقون أسبوعياً، وذلك بتذكير أنفسهم بالتعافي والإصرار على عدم العودة إلى ما كانوا عليه. والإدمان غير مفهوم عند عامة الناس والمدمنين، بل والمتخصصين للأسف، فقد سمعت متخصصين وأطباء وندوات ولقاءات إعلامية أشبعت الموضوع حديثا، لكن واحدا ممن سمعت لم يعرض تشخيصا حقيقيا للمدمن والإدمان. المدمن بعد أن أخذ عقوبته أو بعد أن نوى قطع المخدرات أو الخمر أو العقاقير أو الإبرة، فإنه لم يعد مجرما، بل أصبح الآن مريضا. والمشكلة أن الإدمان مرض مزمن لا علاج له. الإدمان مرض مزمن، once an addict always an addict. مجرد أن يصبح الشخص مدمنا يبقى طول حياته مدمنا، لا يستطيع أن ينفك عن هذا المرض. مثله مثل مريض السكر أو مريض ضغط الدم. هذا الموضوع سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.